فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل ثلاث ملاخرين وجنا موسى ومعه أجمعين ثم أغرق الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال أن اسمعوا لكم اتبعون أو ينفعون والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رضي لي حكم واخذني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الله